نار زمار الفقد واقدا بلضها الصميم مجدي ماليها تحويل برياح سيهان شعلا ما تطفيها بحور ومطر طيلا تركتني بالهيب حرها فاهي فاهي عاد مصبر دون نسي من ميل والروح من الصب دهلا وداتك من الخيال ولا تنحيلا سلت طبيب للغوام باش نبرد ناري وباش يبرى جسمي العليل من هاد الغمة الهايلة ميز حالي وشار بالفاد جميلة قال عليك بشي مدام شربوا في كويس سام دات لبها شمس ليك ليل وقطع بالشفان معسلة واستنشق شي ورود خدود حفيلة زدتي ناري نهار قلت له بكلامك هاد العلاج ما نوجد ليه سبيل مولاتو يا صاح جافلا ش من حكمة روملي وش من حيلة قال عليك بشي مدام قال تبعها بالمساعفة وتعلق بوسايا الصبر والرفق وتمهيل حتى تنعم بالمواصلة وتنال في خدها العكريت قبيلة كل الغزال سيهام في روحي مالك في الشفا عطيها مالك على الرصام غافلة لا مشو بالبنات بغزة فضيلة عرفني يا روح راحتي مملوك لذاك البها ولا نقبل فيه بديل وتخلي روحي مهولة بين سيوف صدود ورماح ثقيلة كيف تكافي من سناه حبك بعد بتيه والهجر حتى سار عليل اش ذنوبو يا القتلة خاف من الله هاد الوقت طويلة ما سأتو لا درت باش تهجرني ولا درت باش زينك في العرض خيل لا تسرق القليب ينصلا وعضايا ساقما بالفراق عليلة عيب عليك انتي مثليا مسرورة في ملانك تلبها وانا في التهويل والنظرة فيا بدلا يهديك الله يا ظريف التخليلة عمري ما ضنيت خاطرك ينساني ولا نويت نشتاقك بهر طويل صرت ليا في الكتاب لا من بعد العام والمودة الكميلة شرع الله معاك حن من تعبي وهمومي وغصي ورحم عقل رحيل بعواصف الجفا الحاملة من قلبي عاف يا الصورة الجميلة قولوا مالك على الرصام غفلة لا نشوف البنات وزاد طويلة بالسمسار عالصهر ونجالي ترجع طلوع بضرك ما طال الليل ودموعي بالوحش هطلع وانتي في الدهج رايحة دندبيلة وما بالسمسار مع العقل بوصلك ونقول ليه دابتش في الغليل ونفرغ صدري إلى ملاق ونجول في مجرى قيس وابن هاشم ومجرى العراقي الغفيل عمر شرب الحب ما أحلى ولا صاب المراد عاش خليلا قولوا الغزال إزايها وقولوا فينا الكتزة عسير على القبيل مالك على الرصام غافلة لا نشوف الزاد وزاد قبيلة.